الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. أريد الاستفسار، إذا حلفت أو نذرت أني لا أدخن ثم دخنت، وبشكل عام إذا حلفت على معصية أن لا أفعلها وفعلتها، هل الاستغفار وصوم الاثنين والخميس يكفر عني؟ الحمد لله. الجواب: إذا حلف الإنسان أو نذر على فعل شيء من ألا يفعل شيئا من المحرمات، دخانا أو شيشة أو شرب خمر أو ترك صلاة أو غيرها من الأمور المحرمة، فإنها تكون محرمة عليه من جهتين: من جهة أصل تحريمها الشرعي، ومن جهة تحريمها العرضي، وهو تحريمها بالحلف، فتكون حراما من الجهتين جميعا. فلا يجوز للإنسان أصلا استخدامها لأنها حرام بأصل الشرع، ثم إذا حلف على عدم استعمالها فإنها تكون حراما من جهة أخرى، وهي من جهة يمينه أو من جهة نذره. فإن كان حلف مجرد حلف ليس نذرا، إن كان حلف على تركها ثم فعلها، فإن فعله لها ينقض يمينه، لكن لا ينقض أصل تحريمها الشرعي، فتبقى حراما عليه، وعليه كفارة يمين، وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله عز وجل: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وأما إذا كان نذر ألا يرتكبها، فإن نذره في هذه الحالة يكون نذر طاعة، لأن من نذر أن يترك حراما فقد نذر نذر طاعة، ومن نذر نذر الطاعة فالواجب عليه الوفاء به مطلقا، لما في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وأما مسألة أنه يصوم الاثنين والخميس بناء على أنها كفارة النذر الذي خالفه أو كفارة اليمين التي خالفها، فإننا نقول إن الإنسان إذا حنث في يمينه فلا ينبغي له أن ينتقل إلى الصيام مباشرة، لأن الصيام عبارة عن بدل عن أصل، فيجب عليه أولا أن يكفر بالأمر الأصلي، وهو أنه مخير بين فعل 3 أشياء: إما إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلينا، أو كسوتهم كسوة تصح بها الصلاة، أو عتق رقبة. فإذا كان الإنسان قادرا في تكفيره عن نذره أو يمينه بشيء من هذه الأمور 3 فلا يجوز له أن يصوم. فلو أنه صام 3 أيام وهو قادر على إطعام 10 مساكين لما أجزأ صيامه، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا يصار إلى البدل إلا إذا تعذر الأصل، فإذا تعذر الأصل فحينئذ يجوز للإنسان أن يصوم 3 أيام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الأيام 3، هل لابد من تتابعها أم لا، على قولين لأهل العلم. والقول الصحيح أن تتابعها واجب، لقراءة ابن مسعود في قول الله عز وجل: فصيام 3 أيام، قرأ ابن مسعود متتابعات، وهي وإن لم تصح قرآنا لكنها لا تنزل عن رتبة خبر آحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمتقرر في قواعد الأصول أن القراءة الشاذة حجة إذا صح سندها إلى الصحابي، فقوله متتابعات صح سندها إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإذا صيام الاثنين والخميس لا يعتبر صوم كفارة لأنه متفرق وليس بمتتابع، فلا بد من صيام 3 أيام متتابعات متواليات لا فصل بينهن إلا بعذر. هذا متى؟ هذا إذا لم يستطع الإنسان أن يكفر بواحدة من الخصال 3 السالف ذكرها. والله تعالى أعلى وأعلم.